قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التزويج على الإسلام. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك. فأسلم فكان صداق ما بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الزواج على الإسلام، التزويج على الإسلام. المقصود من هذه الترجمة أن الإسلام وهو أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على المسلمين، حصل التزويج عليه من بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ابن أم سليم زوجة أبي طلحة، التي حصل زواجها على الإسلام، وأنها أسلمت قبل أبي طلحة فخطبها وهو كافر، فطلبت منه أن يسلم وأن يتزوجها. قال: فكان صداق ما بينهما، أي الإسلام هو صداق ما بينهما. ومن العلماء من قال إن هذا هو السبب الذي دفع إلى الزواج، وأنه لا يعني أنه لا يدفع لها شيئا، لكن هذا هو الباعث، وهذا هو الذي جعلها ترغبه في الإسلام من أجل أن يحصل على الزواج بها. فكان سببا مباركا لأبي طلحة رضي الله عنه أن دخل في الإسلام وتزوج بأم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومن المعلوم أن الإسلام نعمة عظيمة لمن أسلم، وأم سليم رضي الله تعالى عنها ما حصل لها شيء يخصها أو شيء يعني تتموله من كونه أسلم، اللهم إلا كونها تسببت في إسلامه ورغبته في الإسلام وتزوجها ودخل في الإسلام وتزوجها وكان كفءا لها لأنهما صارا مسلمين. وقال أنس: فكان صداق ما بينهما الإسلام. نعم، الإسناد. قال: أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن موسى وهو الفطري، وهو صدوق. نعم، أخرج له مسلم وأصحاب أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عبد الله بن طلحة. عن عبد الله بن عبد الله بن طلحة بن أبي. عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة، أخرج حديث مسلم والنسائي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يخدمه، وكان لهذه الملازمة الأثر الكبير في حفظ الكثير من السنن وتحمل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا من أسباب ذلك كونه عمر كونه عمر وطالت حياته. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحملون ما يتحملون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحمل بعضهم من بعض ما يكون عند الآخرين، وما كان من هذا القبيل فهو من قبيل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها حجة لأنهم إنما يأخذون عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال خطب أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإسناد قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور أخبرنا محمد بن النضر بن مساور وهو ثقة صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن جعفر بن سليمان عن جعفر بن سليمان وهو صدوق يتشيع أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره. وهذان الحديثان من رباعيات النسائي لأنها من أعلى ما يكون عند النسائي، لأن الإسناد الأول فيه أربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قتيبة محمد بن موسى الفطري وعبد الله بن عبد الله بن طلحة وأنس بن مالك. وهذا الإسناد محمد بن عبد الله المساور محمد بن نضر بن مساور عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. فهؤلاء أربعة، والذي في الإسناد الذي قبله أربعة، وهما من أعلى الأسانيد عند النسائي، إذ أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. ومثله من أصحاب الكتب الإمام مسلم، فأعلى ما عنده الرباعيات، وكذلك أبو داود أعلى ما عنده الرباعيات. وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد الضعيف. التزويج على العتق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء. وأخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعله صداقها. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهو التزويج على العتق، يعني أن يكون عتقه لأمته يكون صداقا لها بأن يعتقها ويتزوجها، ومهرها هو المنة عليها بالحرية والخروج من الرق. ومن المعلوم أنها ما دامت الأمة مملوكة فهي مال، ويمكن أن يبيعها ويأخذ ثمنها، ويمكن أن يكاتبها وتعمل حتى تأتي له بالمقدار الذي كاتبها عليه. فإذا لم يطلب منها مثل هذا المال ولم يبعها ويأخذ مالها ويأخذ ذلك المال في مقابل عينها، فإذا أراد أن يعتقها ويجعل ذلك العتق صداقا لها فهذا هو المقصود بالتزويج على العتق، يعني أن يكون العتق صداق. وقد أورد النسائي حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها، فدل هذا على أن العتق يكون صداقا للأمة لمن أراد أن يتزوجها، لأنها بهذا خرجت من كونها أمة ليس لها حق في القسم إلى كونها حرة وواحدة من الزوجات ولها حق في القسم، فتغيرت حالها من الرق إلى الحرية، ومن كونها لا قسم لها إلى كونها زوجة يقسم لها ولها حقوق الزوجات. ومن المعلوم أن أن لها قيمة، وهي تباع وتشترى وتكاتب، فبدلا من أن يعمل هذه الأمور ويتحصل على المال ببيعها وينتهي ذلك بظفره بمال، جعل هذا الذي سيأخذه لو أراد أن يأخذه جعل ذلك عتقا لها، وجعل ذلك العتق صداقا لها. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يعتق ويتزوج والمهر هو العتق، ومنهم من يقول إنه ليس بخاص به عليه الصلاة والسلام، لأن هذه نعمة، وتلك النعمة يعني نعمة الحرية، وكان يعني بيعها يمكن أن يكون بالمال، ويمكن أن تكاتب على نفسها وتجمع المال ثم تأتي به وتحصل الحرية بذلك، فيكون مثل هذا صداقا، ولا يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها فله قدوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن أبي عوانة. قتيبة مر ذكره. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو متقدم لأنه في طبقة شيوخ البخاري وشيوخ أصحاب الكتب الستة، ومثله ممن اشتهر بهذه الكنية أبو عوانة الإسرائيلي، الذي له المستخرج على صحيح مسلم، فهو أيضا مشهور بهذه الكنية وهي أبو عوانة. وحديث أبي عوانة اليشكري أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن الدعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد العزيز يعني ابن صهيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني ابن صهيب هذه الكلمة الذي قالها من دون التلميذ. من هو قتادة؟ يروي عن من تلميذه؟ أبو عوانة. نعم، أبو عوانة هذا الذي قالها إما قتيبة أو النسائي أو من دون النسائي. وإذا فكلمة يعني هذه فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر يرجع إلى أبي عوانة الذي هو التلميذ، والذي قال كلمة يعني هو من دون أبي عوانة، فإذا كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون تلميذ أبي عوانة، وهو من دون أبو عوانة تلميذ عبد العزيز بن صهيب، وهو أبو عوانة. وأما الضمير المستتر الذي هو فاعل يعني فهو يرجع إلى أبي عوانة. عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا رباعي أيضا، وذكر عبد العزيز ومن معه نعم قتادة وعبد العزيز نعم وذكر عبد العزيز وقتادة لا يعني أنهما في الإسناد يعني يروي بعضهم بعض بل هما في طبقة واحدة هما بطبقة واحدة في الحديث رباعي لأن أبا عوانة يروي عن شيخين هما عبد العزيز هما قتادة وعبد العزيز بن صهيب إذن هو رباعي وكون فيه شيخان لأبي عوانة لا يعني أن يكون خماسيا لأن الاثنين في طبقة واحدة وهما بمثابة الراوي الواحد ليس بعضهم يروي عن بعض إذن الحديث رباعي مثل الذي قبله مثل الحديثين الذي قبله. قال حاء وأخبرنا قتيبة عن حماد ثم قال حاء وهذه حاء تحويل من إسناد إلى إسناد قتيبة مرة ذكره وحماد هو بن زيد إذا جاء حماد غير منسوب يروي عنه قتيبة فالمراد به حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ثابت وقد مر ذكره وشعيب بن الحبحاب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة عن أنس وهذا مثل الإسناد الذي قبله الإسناد الذي قبله أربعة خمسة ولكن اثنين في طبقة وهذا مثله خمسة ولكن اثنين في طبقة بمعنى أن الحديث رباعي بالإسنادين الأول والثاني الذي قبل حاء التحويل والذي بعد حاء التحويل هو رباعي. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن ابن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها مهرها واللفظ لمحمد. ثم أرد النسائي حديث أنس نعم ثم أرد النسائي حديث أنس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وبنت حيي وجعل عتقها صداقها أعتقها وجعل عتقها صداقها. الإسناد قال أخبرنا محمد بن رافع محمد بن رافع هو النيسابوري القشيري النيسابوري القشيري وهو مثل الإمام مسلم رحمة الله عليهما في النسبة إلى البلد والنسبة إلى القبيلة فهو قشيري قبيلة كما أن مسلم قشيري قبيلة وكذلك هو نيسابوري ومسلم نيسابوري وهو متفق مع الإمام مسلم أو الإمام مسلم اتفق معه وهو شيخه وقد أكثر عنه من الرواية أي مسلم أكثر من الرواية عن شيخ محمد بن رافع وهو نيسابوري قشيري نيسابوري وطنا وقشيري قبيلة و الإمام مسلم رحمه الله قشيري أصالة وليس ولاء ولهذا عندما يذكر الإمام مسلم فيقال القشيري يقولون من أنفسهم وهذه العبارة تعني أنه ليس ولاء وإنما هو من هذه القبيلة أصلا يعبر عنه فيقولون من أنفسهم وإذا كان يعني ليس من القبيلة بل هو مولى قالوا مولاهم مثل ما قالوا في البخاري الجعفي مولاهم فهو منسوب إلى الجعفيين ولاء وأما مسلم منسوب إلى القشيريين أصالة ونسبا فهو منهم أصلا والتعبير يعبرون يقولون من أنفسهم القشيري من أنفسهم يعني أنه منهم يعني من هذه القبيلة أصلا ونسبا محمد بن رافع هذا هو الذي روى عنه الإمام مسلم الأحاديث التي انتقاها من صحيفة همام منبه، فإنها كلها بإسناد عن شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كلها بإسناد واحد، وشيخه فيها كلها محمد بن رافع النيسابوري القشيري. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. حاء. وأخبرنا عمرو بن منصور. ثم أتى بحاء التحويل فقال أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل من دكين الكوفي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن يونس. عن سفيان الثوري ويونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أحسن الله إليك، لماذا لا يكون يونس بن عبيد العبدي؟ يونس لا هو يونس بن عبيد، أنا قلت إيش؟ ابن يزيد الأيلي. لا لا هو يونس بن عبيد، يونس بن عبيد العبدي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن الحبحاب. عن ابن الحبحاب وهو الذي مر ذكره شعيب. شعيب لأنه مر في الإسناد الأول الذي قبل هذا شعيب، وهنا قال ابن الحبحاب ولم يذكر اسمه، وقد مر ذكره وأنه أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن أنس. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. قال عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ومؤمن أهل الكتاب. ثم ورد النسائي الرجل عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها. عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، ثم يتزوجها. عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، يعني كونه يعني يحصل منه العتق ثم يحصل منه التزوج لها، يعني أنه يحسن إليها بعتقها ويحسن إليها بأن يتزوجها. طبعا هو يخطبها وتقبله ويتزوجها، هذا يختلف عن الذي قبله. الذي قبله العتق هو الصداق ويتزوجها بناء على ذلك، وأما هذا يعتقها ثم يتزوجها، يعني ويدفع لها مهرا غير العتق، فيكون جمع لها بين الإحسانين: إحسان في كونه اعتقها وإحسان في كونه تزوجها. وقد أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كان له أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، يعني فجمع لها بين أمور ثلاثة: بين كونه أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها وكانت في ملكه وولايته، ثم اعتقها وهذا إحسان آخر، ثم تزوجها وهذا إحسان ثالث. فثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: أحدهم هذا الذي له أمة، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، هذه الصنف الأول من الناس هو الذي ينطبق عليه الحديث، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه. وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه. يؤدي حق الله وحق مواليه، فهو يؤتى أجره مرتين لكونه يحصل منه أداء حق الله فيؤجر على ذلك، ويؤدي حق مواليه فيؤجر على ذلك، فيكون له الأجر مرتين. ومؤمن أهل الكتاب الذي آمن بنبيه الذي أرسل إليه ثم دخل في الإسلام وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دين ومؤمن بنبي، وبعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به ودخل في دينه، فيكون بذلك يؤتى أجره مرتين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن صالح. عن صالح بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة. صالح أصحاب الكتب كلهم. أصحاب الكتب كلهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. صالح بن صالح بن حي أخرج له أصحاب الكتب الستة. الذي مر سابقا وكان أخرج له البخاري في المفرد هو الحسن بن صالح. الحسن بن صالح؟ أي سابقا مر معنا الحسن بن صالح وذاك. الحسن بن صالح نعم. عن عامر. عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة بن أبي موسى. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران، يعني أجر على العتق وأجر على التزوج الذي هو إحسان إليها، الذي هو إحسان إليها، فجمع لها بين أن اعتقها وأن تزوجها، فكان ذلك فكان في ذلك هذان العملان ويؤجر عليهما أجرين. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي زبيد عبثر بن القاسم. عن أبي زبيد عبثر بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى. عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. القسط في الأصدقة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. ثم ورد النسائي القسط في الأصدقاء. القسط في الأصدقاء أي الصداق، الأصدقاء المراد بها جمع صداق. والقسط فيها يعني الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة كون الإنسان الذي يكون وليا ليتيمة ويريد أن يتزوجها لا ينقصها عن مهر مثيلاتها، بل يعطيها كما يعطى مثلها، ولا يكون بسبب ولايته عليها يهضمها حقها وينقصها، ولا يبلغ بها صداق مثيلاتها ونظائرها. وأيضا أورد بها تحت هذه الترجمة الاعتدال والتوسط وعدم المغالاة في المهور وعدم الزيادة فيها، بحيث يكون ذلك عائقا عن الزواج الذي يترتب عليه المضرة للطرفين الذكور والإناث بسبب المغالاة. فالذكور الأزواج لا يتمكنون من حضار المال الذي تريده النساء، والنساء يبقين بسبب ذلك بدون أزواج، فيحصل لهن مضرة بأن تفوت أو تمضي عليهن السنين دون أن يحصلن أو يحصل أولياؤهن ما يريدون من الصداق لهن. وكذلك أيضا يحصل لمريدي الزواج من الرجال عدم التمكن من ذلك بسبب ذلك أو تلك المغالاة، وكونهم لا يستطيعون أن يأتوا بالشيء الذي يريده أولياء تلك المرأة التي يراد الزواج منها. هذا هو المراد بالقسط في الأصدقة. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في سبب نزول قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وبينت رضي الله تعالى عنها أن سبب نزولها عندما سألها عروة ابن الزبير عن ذلك قالت: إنها اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو لي لها، فيريد أن يتزوجها فلا يعطيها ما تستحقه مثيلاتها من الصداق بسبب ولايته عليها، فأمروا أن يقسطوا لهن وأن يعطوهن ما يستحق يكون به يعني ما يستحقنه من من من من من المهر، يعني مثل مثيلاتهن، وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك الذي هو إعطاؤهن ما يستحقنا له من المهر فالمجال مفتوح أمامهم، يتزوجون ما شاءوا من النساء سواهن، يتزوجون من النساء ما شاءوا سواهن مثنى وثلاثة ورباع. فهذا هو سبب نزول الآية، أي أنهم إذا لم يقسطوا لهن في المهور والأصدقة فيمكنهم أن يتزوجوا ما شاءوا من النساء سواهن مثنى وثلاثة ورباع، وإن تزوجوهن فعليهم أن يقسطوا لهن. ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وأحيل على الآية السابقة المتقدمة، وفي قوله وترغبون أن تنكحوهن محتمل بأن تكون الرغبة فيهن والرغبة عنهن، وكانوا إذا كانت الوحدة ليست بذات مال ولا بجمال ولا ليست بذات جمال رغب عنها، ولا يريدها، وإذا كانت ذات جمال ومال رغب فيها فهو محتمل للرغبة والرهبة، للرغبة فيها والرغبة عنها، يرغب فيها إذا كانت ذات مال وجمال ولا يقصد لها بأن يعطيها ما تستحق، وإن كانت ليست ذات مال ولا جمال رغب عنها، رغب عنها. فأمروا بأنهم إذا أرادوا الزواج منها وهي ذات مال وجمال فإنهم لا ينقصونها عن مهر مثيلاتها بسبب ولايتهم عليها. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. وسليمان بن داود. وسليمان بن داود المصري أيضا أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 12 أوقية ونش وذلك 500 درهم. وهذا يتعلق ببيان مقدار الصداق الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه عدم المغالاة، وأن النبي وقد أورد النسائي حديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أي يعني أعطى الصداق 12 أوقية ونش، والنش هو نصف الأوقية 20 درهما، وقيل إن النش يراد به النصف من كل شيء، وهنا فيما يتعلق بهذا بالعدد يراد به نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما والنصف 20، وهنا 12 أوقية هو نش ونصف، يكون المجموع 500، يكون المجموع 500 درهم، لأن 12 من 40 تكون 480، وهذه أوقية 12 أوقية ويضاف إليها نصف أوقية وهي 20 درهما، يكون المجموع 500، يكون مجموع 500 أوقية 500 درهم، وهي والأوقية 40 درهما، 12 أوقية ونش الذي هو نصف أوقية وهو 20 درهما. وهذا يعني فيه بيان صداق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خير الناس وأفضل الناس، وهو الذي دفع لخير الناس خير النساء أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وفي عدم المغالاة بالمهور تحقيق المصالح ودفع المضار، المصالح التي تعود على المجتمع وتعود على المسلمين جميعا، وتجعل النساء يحصلن الرجال والرجال يتمكنون من الحصول على النساء، وليست المرأة سلعة تباع وتشترى ويغالى في مهرها، وإنما هي تحتاج إلى عفة وإلى صيانة وإلى ستر وإلى المتعة الزوجية، وإذا كان الرجل أهلا للزواج فإنه يزوج ولا يمنع من ذلك كونه قليل المال وليس بكثير المال فإن الله عز وجل يأتي بالمال. وقد سبق أن من ربنا ثلاثة حق على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف, الناكح يريد العفاف, والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 12 أوقية ونش, وذلك 500 درهم. وذلك 500 درهم. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أواق. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وقوله كان الصداق فينا, الصداق حيث كان في كان حيث كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق, يعني هو يعني أقل من الذي مر في الحديث السابق, يعني السابق 12 أوقية ونصف وهنا 10 أواقي, يعني أنها متقاربة, يعني أنها متقاربة, يعني 10 و12 أوقية. والرسول صلى الله عليه وسلم دفع هذا المقدار, وكان الصداق كما يقول أبو هريرة حيث كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أواق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود بن قيس. عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن موسى بن يسار. عن موسى بن يسار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلم بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض. عن محمد بن سيرين قال سلمة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء, وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغلو صدق النساء, فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي. لعله مكرمة في الدنيا. ها؟ لعله مكرمة في الدنيا. ما في واو. إيه بدون واو. ألا لا تغلو صدق النساء, فإنه لو كان مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه, ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية, وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه, وحتى يقول كلفت لكم علق القربة, وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة. قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم, أو مات قتل فلان شهيدا, أو مات فلان شهيدا, ولعله أن يكون قد أوقر قد أوقر عجوز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: لا تغلوا في صدق في ألا لا تغلوا صدق النساء، لا تغلوا صدق النساء يعني لا تغالوا فيه وتزيدوا فيه حتى يكون ذلك عائقا من الزواج وحائلا بين الأزواج وبين الزواج، وكذلك حائلا بين البنات والزواج بسبب تلك المغالات. فإنه لو كان يعني المغالات وكثرة الصداق مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله عز وجل لكان أحق الناس بها نساء رسول الله. إيش؟ نعم أحق الناس بها ما لا لكان لا في أول فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا فيه يعني مكرمة في الدنيا وتقوى لله عز وجل عند الله عز وجل لكان الأولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسبق إلى ذلك عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لكنه ما فعل هذا، لكنه ما فعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أخبر عمر بأنه ما زاد يعني في مهر نسائه ولا في مهر بناته على 12 أوقية، وهذا لا ينافي ما ذكر من أن يعني فعل 12 أوقية ونش، لأن ذاك كسر يعني فيكون ذكر العدد الذي هو بدون كسر، فلا ينافي يعني أنه زاد نش الذي هو 20 أوقية الذي هو 20 درهما على 12 أوقية التي هي 480 درهم، وإنما يعني حذف الكسر واقتصر على ذكر العدد الكامل الذي لا كسر فيه. المتن أيوه. ألا لا تغلو صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. ثم يعني ذكر أن المغالات والزيادة في المهور وأن الرجل يعني يغلي في المهر أو يطلب منه مهرا زائد فيقول يعني متذمرا متألما، يعني يكون هناك يعني في نفسه شيء من العداوة يعني بسبب هذا الغلاء الباهظ وبسبب هذه الكثرة التي كلف بها حتى يقول: كلفت لكم علق القربة، والمقصود به الحبل الذي تعلق به القربة أو الذي تشد به أو يشد به فم القربة، إشارة إلى أنه يعني يذكر يعني التكاليف والأشياء التي لزمته يعني بسبب ذلك. أيوة. قال: وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة. فلم أدري ما علق القربة، ما أدري من الذي قال هذا الكلام يعني من الرواة. نعم. قال: وأخرى يقولونها: لمن قتل في مغازيكم أو مات، قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجوز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. ثم ذكر: وأخرى يقولونها، يعني وهي لا تصلح ولا تليق، وهي أنه من قتل قالوا مات فلان شهيد أو قتل شهيد، مع أنه قد يكون هذا الشخص الذي وصف بهذا الوصف بعينه قد أوقر عجز دابته أو راحلته ذهبا أو فضة, أو دف راحلته ذهبا أو فضة, يعني من حملها يعني يطلب التجارة, ويكون إما أن يكون يعني ذلك على سبيل الغلول, أو يكون على سبيل أن قصده الدنيا ويريد من جهاده الدنيا وما أراد أن يكون ذلك في سبيل الله. فلا تقولوا ذاكم بأن يقال عن الشخص المعين بأنه مات شهيدا, ولكن قولوا يعني بالوصف من قتل دون ماله فهو في الجنة, ومن قتل في سبيل الله فله الجنة, أو من قتل في سبيل الله فهو شهيد. يعني ما يقال فلان شهيد, يعني ما يقال فلان بشهيد, لأنه قد يكون هذا الشخص الذي قتل في سبيل الله قصده الدنيا وما كان قصده الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا, أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن أمثلة ذلك قصة الرجل الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أبلى بلاء عظيما, وأنه حصل منه كذا وكذا, وأنه كذا وكذا, وأنه يعني هذا قرصه, قال هو في النار, يعني هم أثنوا عليه وذكروه ذكرا حسنا وجميلا وقال هو في النار. فلحقه أو راقبه بعض الصحابة حتى آل أمره إلى أن قتل نفسه, حيث جرح وأصابه جرح ثم ضاق ذرعا بذلك الألم الذي حصل له, فأخذ سيفه ووضع أصله على الأرض وجعل ذبابة سيفه على صدره وتحامل عليه حتى مات بسبب ذلك. فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رآه. فهذا على حسب ما يرى الناس أنه يعني شهيد, يعني لو كانوا يعني ما عرفوا يعني عنه يعني شيء, لأنه أبلى بلاء عظيما والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار, فلا يعني أن كل من يموت, لكن يرجى أن يكون شهيدا, لكن لا يجزم بأن الشخص الفلاني الذي قتل في المعركة الفلانية أنه شهيد, لكن يقال بالوصف من قتل دون ماله, من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. ولا يشهد لمعين بالجنة أو النار إلا إذا حصلت الشهادة من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا علي بن حجر ابن إياس ابن مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد. هذا شيخ النسائي, كثيرا ما يذكره علي بن حجر فقط, وهنا ذكره وأطال في ذكر نسبه. وكما ذكرت سابقا أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد, يطول في نسبه يقصر, لكن غيره لا يزيد على ما وجده من كلام التلميذ, وإذا أراد أن يزيد يقول هو فلان أو يعني ابن فلان. نعم. وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل ابن إبراهيم. عن إسماعيل ابن إبراهيم هو بن علية, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عون. وابن عون عبد الله بن عون, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسلمة بن علقمة. وسلمة بن علقمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وهشام بن حسان. وهشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين. هؤلاء الأربعة يروون عن محمد بن سيرين. هؤلاء الأربعة يروون عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال سلمة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء, وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء. ثم ذكر أن هؤلاء الأربعة الذين رووا عن ابن سيرين سلمة منهم ابن علقمة قال أن ابن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء, ومعنى هذا أن فيه واسطة بينه وبينه وقد ولم يسميها, وهذا يعني يقدح في الحديث لأن فيه جهالة الواسطة, لكن غيره يعني ذكر الاتصال حيث قال عن محمد عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء, يعني معناه أنه ما في واسطة, يعني معناه أنه ما فيه واسطة, وهذا في حق من يكون غير معروف بالتدليس. أما من يكون معروف بالتدليس فروايته بالعنعنة تحتمل الانقطاع وتحتمل أن يكون هناك واسطة. وإذا هناك فرق بين رواية سلمة بن علقمة لأن فيها التنصيص على أن هناك واسطة لأنه وهي محذوفة حيث قال نبئت عن محمد بن سيرين, نبئت عن أبي العجفاء, يقول محمد بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء. وأما غيره فيقول عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء. وأبو العجفاء هو البصري السلمي وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن, وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن الأربعة. أيوة. عن عمر رضي الله عنه, عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة, زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة, ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء, وكان مهر نسائه 400 درهم. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي أنها كانت في أرض الحبشة وأن النجاشي أمهرها 4000 درهم, وهذا لا ينافي ما تقدم من أن المهور التي دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قليلة, لأن هذا من فعل النجاشي وهو الذي قام بذلك, والرسول ما أرسل إليها شيئا, وإنما هذا عمل عمله النجاشي حيث أعطاها هذا المقدار مهرا لها بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينافي ما تقدم من أنه كان يزوجهن على هذا المقدار الذي هو 400 درهم, الذي هو يعني 480 ويضاف إليها نش الذي هو 20 يعني يصير 500, وهنا قال 400 يعني درهم, وهنا قال 480 ويضاف إليها النش اللي هو 20, فيحتمل أن يكون يعني مثلا حذف يعني أن فيه اختصار وأنه حذف ما زاد على 400, وأن أن هذا الأدنى داخل في الأعلى, أو أن بعض نسائه حصل كذا وبعض نسائه حصل كذا, والحاصل أنها في حدود هذا المقدار القليل, وما حصل من 4000 لأم حبيبة هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو فعل النجاشي ملك الحبشة. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري, العباس بن محمد الدوري ثقة أخرجه أصحاب السنة الأربعة, عن علي بن الحسن بن شقيق, عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن عبد الله بن المبارك, عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن معمر, عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة, عن الزهري عن عروة وقد مر ذكرهما عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.